أبيعك هذه السيارة وأعطيك الثمن إن قدم زيد، أو إن توظفت، أو أعطيك دفعة من بناء عمارتي إن خرج اسمي في صندوق التنمية العقاري. ما يعلم متأخر، هذا أجل مجهول، فكل ما فيه جهاله والغرر منهي عنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع الجزاف والذي لم يقبض بعد. قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، يعني حتى يعرف كم الذي سيبيع. فلو قال شخص مثلا دخل على محل وقال: أنا أريد أن أشتري أرزا، قال: كم معك؟ قال: 10 ريالات. فأخذ شيئا من الأرز بدون كيل وأعطاه إياه وقال: خذ هذه بـ10. يقول: لابد أن يعلم كم هذا المبيع، ما مقدار هذا المبيع بالكيل، نصف صاع، ربع صاع، كيلو، كيلوين، وهكذا. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي لفظ حتى يستوفيه، يعني يوفي حقه، ينظر كم هو. مثل لو شخص دخل على محل تجاري وقال: ماذا تريد؟ قال: هذا 10 ريالات. قال: أريد أشتري عصيرا. ففتح الثلاجة ورمى عليه شيء من العصير. نقول: لا، لابد أن يستوفى كم حب حتى تكون موافقة للثمن، للا يتضرر المشتري، فقد يكون بـ10 ريالات لم يصل هو سوى 5 علب من العصير، وهكذا قد يضر أيضا العكس البائع، فقد يعطيه أكثر مما بقيمته بـ10 ريالات. وفي لفظ حتى يقبضه، يعني لا يجوز أن يباع شيء حتى يقبض. وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت قال: حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقال الحكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. ومن ذلك لو أن شخصا ذهب إلى محل معرض سيارات وقال: أنا أريد أن أشتري منك سيارة الفلانية، فقال: بعتك، وهي ليست عنده، ثم يذهب صاحب المعرض ويشتريها من معرض آخر، نقول: لا يجوز بيع ما ليس عنده. وكذا لو ذهب شخص إلى أحد البنوك وقاله: أنا أريد أن أشتري سيارة، ما هي السيارة؟ قال: السيارة الفلانية. قال: اذهب المعرض وخذها منه، نقول: لا يجوز، لأن مسلم يقول: حتى يحوزها التجار مثل أصحاب البنوك وغيرهم إلى رحالهم، يأخذون السيارة إلى محل تخزين البنك، ثم بعد ذلك يبيعوها على من يريد شراءها. وكذا شراء العمارة، لو قال شخص البنك: أنا أريد أن أشتري عمارة، فلا يقول: بعتك تلك العمارة ولم يملكها بعد البنك، وإنما يجب أن تباع على البنك أولا، ثم البنك إن أراد أن يبيع عليك فهذا هو الحل الشرعي، فمن يبيع ما ليس عنده فلا يجوز، وهكذا. لكن لو شخص أتى إلى محل وقال: أنا أريد أن أشتري ثلاجة، فقال: آتي لك بها يوم غد، وهي ليست عنده، فليس ببيع وإنما وعد بالبيع. لكن لو قال له: بعتك وعطني الثمن وغدا وأعطيك إياها، نقول: إذا كان البائع ما يملكها الآن ما يجوز أن يبيعها. أما إذا قال: سوف أحضرها لك غدا إن شاء الله، وتعال غدا وأعطني المبلغ، نقول: هذا ليس البيع وإنما وعد بالبيع، والبيع يتحقق كما تعلمون بالإجاب والقبول. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.